سواء في المنزل او في المدرسة، فلا بد ان يؤخذ الاطفال بالشدة والحزم. بس احيانا لازم نشعرهم بالحنان علشان نسعد بالابتسامة والضحكة على وجوه اطفالنا. نبقى متفقين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شهر عسل هادئ جدا من تأليف يوسف عوف، إخراج فتح الله الصفر. بس ده مش ممكن. مش ممكن ليه؟ ده قرار خطير. ولا خطير ولا حاجة. سيادتك فكرت كويس. طبعا طول الشهور اللي فاتت دي وانا ببحث الموضوع لغاية لما اتخذت القرار ده. ارجوك تفكر تاني. ده قرار النهائي، وبمجرد وصولي النهاردة مصر هتنتهي كل علاقة ليا بالصحراء. والحقل الجديد هتسيبه كده؟ البركة فيكم انتوا بقى. ده اكتشافك يا باشمهندس. لا ده اكتشافنا، مجهودكم وعلمكم وتعاونكم معايا كان له الفضل الاكبر في الكشف عن البترول في الحقل ده. لكن ده احنا ناويين ندق البريمه بعد اجازه العيد على طول. وماله؟ وجود سيادتك معانا مهم جدا في فتره زي دي. بس الاهم منه وجودي مع اولادي في فتره زي دي. فتره العيد يعني؟ لا، ولادي دلوقتي في سن محتاجين فيه اني اراعيهم باستمرار. سنهم كام؟ اكبرهم نيفين 13 سنه في ثانوي. ما شاء الله ما شاء الله. واصغرهم عصمت ومرفت توامين، عندهم سنه دلوقتي. ربنا يخلي. دول بقى ما شافوش امهم، ماتت وهي بتولدهم السنه اللي فاتت. يا الله يرحمها. احنا دخلنا على طريق مصر اسكندريه ولا لسه؟ اوه من زمان، ده احنا قربنا على الاستراحه. امال يا باشمهندس مين اللي بيشوف الاولاد لما حضرتك بتكون في الصحراء؟ ده انت بتغيب عنهم شهور طويله قوي. التوامين سايبهم عند اختي تربيهم. خير ما فعلت. والتانيين جايب لهم مربيه توكلهم وتلبسهم وتذاكر لهم دروسهم. يا عيني دي تبقى لقطه. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. ليه؟ اصل مفيش مربيه بتقعد معاهم اكتر من اسبوع واحد وتطفش. يا خبر. وساعات في يوم واحد بيستهلكوا مربيتين. يا امال دي بقى معاكوا بقالها قد ايه؟ 3 أشهر اهو. ربنا يهدي سرها. الظاهر يا باشمهندس الاولاد اشقيه حبه. نيفين عقله، لكن عفه والفه دول اجن من بعض. عفه والفه؟ ايوه. دول بقى غير عصمت وميرفه. طبعا. وسلوى بقى غوية قصقص الهدوء. السن ده يا باشمهندس دايما كده. ربنا يخليك يا اخي. في امرها بسيط، المصيبة في ياسر. هو فيه ياسر كمان؟ ده بيرمي كل حاجة بقى من الشباك. ده بقى ياسر. ودايما اتلخبط فيه هو واخوه عفة. ربنا يخلي يا باشمهندس. في حد تاني يا ترى؟ ابدا مفيش بقى غير فيفي. لا مؤاخذة بقى في السؤال، هو فيه كام واحد؟ 8. كم؟ 8. ربنا متشكر قوي. ربنا يكون في عونك يا باشمهندس. وبعدين معاكي بقى يا عفه، بطل تنطيط شويه يا ابني. لبسيني الجزمه يا دادا. استني يا اولاد، مش شايفاني بقى لاخوكي؟ ما حدش شاف كده بالجغرافيا بتاعي. طب وحياة بابا لاخوك يا الفه. يا الفه تعالي هنا، سيبي المقص من ايدك يا سلوى. ترى ايه يا دادا؟ بعمل عرايس. بتقصقصي في ايه بس؟ اسكت يا عفت. يوه بس يا الفت. مش حاجه تجنن دي، كتب بالجغرافيا كنت حطاها هنا. يا اسكتوا بقى. وحشوني بشكل. طبعا يا باشمهندس الاطفال احباب الله. انا طبعا ما كنتش عاوز اخلف العدد ده كله. بس مراتي بقى الله يرحمها هي اللي كانت مصممه. باعاز من امها. ليه؟ قال ايه؟ عشان تربطني بيها ولا يبقاش عندي وقت او فلوس عشان اتجوز غيرها. يا تفكير قديم قوي. بس انا كنت بحب مراتي قوي فما رضيتش تعرضها، ودي كانت اكبر غلطه. تاني انا عيال دول دوشه. وحشتني دوشتهم دي بشكل. يا عرفة ما، وبعدين معاك يا عفة. يا ناس كتاب الجغرافيا الامتحان بكرة. شوف يا نبيل العرايس اللي قصيتها لوحدي. حلوين قوي يا حبيبتي. اهدى. تضاريس قارة افريقيا. انت قصيتي العروسة دي منين؟ مش مهم، نهار ابيض، كتاب الجغرافيا عملش عرايس؟ شكله كده احسن. طب والله العظيم لا انا مورياك، ها خد ها يلا يا نجيل يا نجيل. مش كده يا بنتي، درس كبيره يا اخوانا، بطلوا بقى. الحمد لله اهو بوك وصل. الحمد لله على السلامه يا سحلمي. وسلامه ألفت سلم بالحضن يا بنتي، ده انت وحشتوني بشكل. الله انت واقف بعيد ليه يا ياسر؟ انا عفت مش ياسر. ها قصدي عفت. تعال يا حبيبي تعال. الله مالكم ساكتين ليه؟ في حاجه يا دادا؟ يعني في ايه؟ الاولاد واخدين على خاطرهم حبتين. ليه؟ لازم عشان غبت عليهم المره دي شويه يعني؟ لا ابدا، ده عشان حكايه عصمت ومرفت. يعني مالهم؟ جالهم حاجه؟ لا بخير، مفيش حاجه. امال ايه؟ مش بتزورهم عند اختي ثريا؟ ما هم زعلانين بقى عشان حضرتك سايبهم هناك. طب كنت اخدهم معايا يعني؟ دول اخواتنا ولازم يفضلوا معانا هنا. في حد يرمي عياله كده؟ بكره يرمينا احنا كمان. بنت، طب كنتوا بتخلفونا من الاول ليه؟ بنت بس بس اخصى عليكم، دي مقابله تقابلوا بيها ابوكم بعد الغيبه دي كلها، وانا اللي بفكر فيكم ليل ونهار طول الشهور اللي فاتت دي. بابا وحشتنا يا بابا. اهو كده تفتكروا يعني انا مودي عصمت وميرفت يعيشوا عند عمتهم ليه؟ اصلهم لسه صغيرين ومحتاجين اكل مخصوص ورعايه مخصوصه، مش كده ولا ايه؟ ايوه يا بابا. الحمد لله، يعني انا مش اب وحش زي ما انتوا فاكرين. لا عال، وعشان انتوا ولاد كويسين هنزل النهارده بقى اشتري لكم كلكم حاجات جديده على عيد. الحمد لله انك جيت بالسلامه يا سحلمي. متشكر قوي. عشان تستلمهم بقى. قصدك ايه؟ انا ماشي. وتسيبينا؟ ايوه. ليه بس؟ ظروف بقى يا سحلمي. بذمتك بذمتك هتلاقي بيت زي ده والاطفال هاديين زي الملايكه دول. يا اخوات انا بطلت الشغلانه دي خلاص. امال هتشتغلي فين؟ هرجع الشغل اللي انا كنت فيها. هيدوكي نفس ال 12 جنيه ده، انا هنا بديكي 20. منهم 15 بيروحوا علاج وادويه للاعصاب. يتفضل كام؟ 5. يبقوا ال 12 ابرك ولا لا؟ عندك حق. عن اذنك انا هخش حد شنطتي. وانا ما اقدرش احوشك. ثريا الحمد لله على السلامه. يا ازيك يا ثريا؟ اهلا اهلا استاذ عبد الخالق. المره دي يعني طولت قوي. الشغل بقى عصمت مرفت كتش كتش كتش كتش كتش كتش وحشوني قوي. احنا قلنا برضو انت ضروري اشتقت لهم قوي فجبناهم لك. الله ده عصمت طلع له سنه اهي. وعشان كده نازل عياط ليل ونهار. ده انا اللي ما بنامش لا ليل ولا نهار. ما خلاص بقى يا عبده. على الله ما يكونوش ضايقوكم. بالعكس والله دول مالوا علينا البيت. مرفت بس هي اللي غلبتنا في الاسهال اللي جالها ده. انا عايز تعويض عن هدوم اللي باظت. ده وقته الكلام ده بس؟ يبقى سيبهم له هنا زي ما اتفقنا. انا تعبتكم معايا. يا راجل ما تقولش الكلام ده الاطفال احباب الله. ما دام كده انا مش هحرمكم منهم. ايه يعني بعد ما لعبهم شويه تاخدوهم تاني؟ لا ولا يوم واحد هيبتوا بيتي بعد كده. انت فاهمه ولا لا؟ انت مدرستي يا اخويا. خير. مش عبد الخالق اتنقل اسيوط؟ اسيوط؟ ليه؟ انا اللي طلبت نقل. وهتاخد اختي معاك؟ طبعا. هتسافروا امتى؟ النهارده دلوقتي. النهارده. فهمت الحمد لله. فهمت. طب والعمل؟ الدادة هتسيبنا النهارده خلاص؟ ما هي كانت ناويه بس مستنياك لما توصل. ولا يهمك، ما احنا عاملين حسابنا على كده وحضرنا لك دادة جديدة. خش يا ام ابراهيم. ها القماش ده عجب سيادتك؟ ايوه ده اخر موضة بالنسبة للاطفال السنة. وريني القماش ده من فضلك. اتفضل يا ست هانم. الله نقشته حلوة قوي. مش قلت لك يا استاذ عاوز كم متر؟ شوف الهانم الاول. المدام عاوزة قد ايه؟ انا عايزة التوب كله. التوب حاله. والاستاذ؟ والله انا عايز ثوب انا كمان. بس احنا ما عندناش غير الثوب ده بس. طب والعمل؟ العمل كل واحد ياخد نص من الثوب ده ونص من الثوب التاني. المساله دي تعمل عندي خناقات ومشاكل. انا كمان. خلاص يبقى الثوب ده من حق الاستاذ لانه هو اللي نقاه الاول. انا متنازل عنه للمدام. وتشكرك. وريني انت بقى حاجه تانية. حاضر. كل سنه وانتم طيبين بخير. من فضلك عايزه 7 جواز شكل واحد. فاهم، بكلبس على جنب. ايوه، والسبع جزم يكونوا لون واحد. ها اسود. اشوف لك يا فندم. 8 جواز لو سمحت. ايه ده، هو الراجل ده هنا برضو؟ يعني نزود جوز على 7 اللي طلبتهم المدام؟ لا دول لوحدهم. انا مش فاهمه قصد حضرتك ايه من كده. في حاجه يا فندم؟ ما هو يا اما تكون حضرتك غاوي تتريق على الناس حاشا لله، يا اما بقى تكون طريقه جديده للمعاكسه. في سني ده برضه هعاكس يا هانم. امال ايه معنى انك تمشي ورايا من محل لمحل بالشكل ده؟ محض مصادفه والله. مصادفه اني الاقيك في الاربع محلات اللي دخلتهم النهارده وبتطلب نفس الشيء ونفس الكميه. وليه ما يكونش العكس هو الصحيح؟ يا حصلت، ده انت مغرور قوي. مش انا لوحدي يا فندم. طب انا بشتري لوازم العيد لاولاد اخواتي. ومن سمعك والله. اه سني هتقولي اولاد اخواتك برضو؟ لا، انا اصلي مدير ملجا ايتام. بحسد. وعلى العموم منعا لاي سوء ظن فانا هروح اشوف محل احذية غيره. الجزمه هي هاني بالنمر اللي قلت لك عليها؟ طبعا، بس كان الاحسن برضو انهم ييجوا يقيسوها هنا. لا، ما انا عارفه مقاساتهم كويس. الله، امال فين الزبون اللي كان قاعد هنا؟ مشي. قولي من فضلك. الله، مين؟ ثانية. نادية. لا مش معقول، مش معقول. اصبر عليكي 10 سنين ما حدش يشوفك كده. من ايام الكلية. انت فين دلوقتي؟ انا بشتغل اخصائية اجتماعية. وانت؟ انا من بعد ما اتخرجت اتجوزت وقعدت في البيت على طول. محسن طبعا. لا، محسن ده كان حب ساذج ايام الكلية بس. لا، امال اتجوزت مين؟ واحد مهندس في شركة البترول اسمه ممدوح. اسمعي، ما تيجي تتغدي معايا واعرفك عليه بالمره. ده انا هحكي له عنك حاجات. وانت متجوزه؟ كنت. وبعدين؟ مات من سنتين. معلش حظ كده. اعلمهم انت لسه صغيره وحلوه والف من يتمنيك. ما صنش يا ناديه. ليه؟ مين مجنون يتجوز واحده عندها 7 عيال؟ بس مش بايخة انك تعزمني على الغدا كده من غير ما تقول لمراتك؟ ما انا عامل لها مفاجأة. يمكن تتضايق. بالعكس، انا حكيت لها عن حضرتك كتير وهي كمان نفسها تتعرف بيك من زمان. بس انا لازم امشي بسرعة عشان سايب البلد لوحديهم. لوحدهم؟ طب والدادة اللي جات امبارح؟ ام ابراهيم. مش هتطرح انها هربانة من السجن يا سيدي؟ طب ما هو احسن، اللي زي دي هتلاقيها فرصة بقى انها تفضل عندكم ولا تخرجش ابدا لحسن يمسكوها. طب هي خرجت ليه؟ هي ليلة اللي قضتها معاهم امبارح، والنهاردة الصبح فضلت انها تسلم نفسها وترجع السجن. يا خبر للدرجة دي؟ لازم مراتك. اهلا يا ندى، عندي لك حتة دي مفاجأة بقى. ايه بقى هي دي؟ تفتكري مين هيتغدى معانا النهاردة؟ مين؟ صديقي ورئيس الباشمهندس حلمي كامل. بجد؟ دي فرصة سعيدة قوي. مراتي نادية. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا فندم. وانا كمان عندي مفاجأة انا. ايه هي؟ تعالي يا سامية، صديقتي وزميلتي الدراسة سامية، جوزي ممدوح. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. غريبة. ايه ده، هو انت تاني؟ مين بقى اللي جاي ورا التاني المرة دي؟ انا دخلت المحل ده قبل منك. الله، انتوا تعرفوا بعض قبل كده؟ انا دي أول مرة أشوف فيها الأستاذ. وحلمي بيه؟ أنا دي أول مرة أشوف فيها الأستاذ. ربع ساعة وحيكون الغدا جاهز عن إذنك. افتحي يا نزيل، بقولك يا نزيل. إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ طب بلاش تفتحي، ردي علينا بس يا نزيل. ايه الحكايه يا جماعه؟ ايه صويه، ايه الحكايه؟ انت كنت فين يا اخويا وسايب ولادك كده؟ حصل ايه؟ طمنيني. نيفين مالها؟ قافله على نفسها باب الحمام ومش عاوزه تفتح ابدا. ايه الكلام ده؟ بقالي ساعه نيفين. هل ده مفيش فايده؟ نيفين اهو بالطريقه دي عماله. لازم في حاجه، لازم في حاجه. اللي ولاد جمنا دهولي من البيت وقالوا لي الحق يا طنط. نيفين جات لها حاله كده فجاه وقعدت تصرخ تصرخ وبعدين قفلت على نفسها الباب. يا خبر، ما تكون عملت نفسها حاجه. طيب فريده شويه، الدكتور قال انها حاله عصبيه. من ايه؟ معرفش، اديها دواء مهدئ وراح يمر في المستشفى. وازاي يسيبها دلوقتي؟ لا، ما هو سايب معاها الحكيمه النفسيه بتاعت المستشفى. حكيمه نفسيه؟ اهي الحكيمه خرجت اهي. فين ولي امر البنت اللي جوه؟ انا يا فندم. الله، مين؟ ثانيه هاني. استاذ حلمي، هو انت تبقى والد نجيب؟ ايوه يا فندم، لكن هو حضرتك تبقي؟ ايوه، انا الاخصائيه الاجتماعيه بتاعت المستشفى. دي عندها ايه؟ لا، حاله نفسيه بسيطه. هاني تبقى والدتها؟ لا، انا عمتها. امال فين والدتها؟ تعيشين. استاذ حلمي، ممكن اتكلم معاك على انفراد شويه؟ اتفضلي يا سامي. هي طمنيني، اعملي معروف. نيفين وصلت للسن اللي بيحصل فيه لكل بنت تغيرات فسيولوجية. تغيرات ازاي؟ لا دي حاجات بتعرفها كل الستات. يعني تغيرات طبيعية؟ اه. امال ايه اللي جرالها بقى؟ فوجئت بيها فافتكرت انه جرالها حاجة وحصلت لها صدمة. هي ما كانتش عارفة؟ تعرف منين؟ مدام ما حدش قال لها او نبهها قبل كده. كانت تسألني وانا اقول لها العبيطة دي؟ مش ممكن، مش ممكن تسألك طبعا. ليه؟ لانك راجل. انا مش راجل، بنا ابوها. ولو البنات في المرحلة دي بيكتشفوا اول ما تجيب ستان حتى لو كانوا اخواتك. مدين دي لسه عيلة صغيرة. غلطتنا اننا دايما بنعتبر اولادنا لسه عيال مهما كبروا. طب اخش اشوفها بقى. لا اخدك هنا، اصلها لسه بتكتب كتب. هو انا غريب؟ ده انا ابوها. انا قلت لك ايه؟ هي عجيبة. خشي لها انت يا سوري. المدين ليها اوضه لوحديها في البيت ده بقى. لا تنام مع اخواتها. من هنا ورايح لازم يكون لها اوضه مخصوص. بس مين؟ اصل الاوض يعني. حاضر هحاول. افتكر خلاص كده ممكن تخشيتها دلوقتي. انا مش عارف اشكرك ازاي يا فنيه. لا العفو. انت مش ملاحظه حاجه غريبه؟ ايه هي؟ بحرق 24 ساعة. الظروف جمعتنا أكثر من 5 مرات. احنا اللي يهمنا نجيب دلوقتي. عندك حق. وأرجو إنك تطمني عليها باستمرار. أدي تليفوني في العيادة النفسية وده تليفون البيت. ده أنا هطمني ضروري. عن إذنك. الو. ايوه يا سامي. ده كويسه وبتذاكر. انا بقى اللي مش كويس، مش عارف، حاسس اني عاوز اروح العياده النفسيه والعصبيه. ايه؟ اصل ما كنتش اعرف انها للطلبه بس. امال الكبار بيتعالجوا ازاي؟ مش ممكن تعمل لهم ولو يوم واحد في الاسبوع؟ يوم واحد بس. هي الحالة مش صعبة للدرجة دي؟ لا لا لا لا عليك يا حلمي. نفسي بقى يا ماما. ايه ده؟ عاوز اتكلم في التليفون. بص يا شيخ، كلمي مين يا ماما؟ بس استخوة. انا جعلة يا ماما. بس الو. معلش هقفل السكة دلوقتي يا حلمي. هم؟ انتوا عايزين تفضحوني؟ من الزهق ليه؟ بتستعري مننا؟ مش قصدي يا اسامة يا حبيبي. الو. يلا يلا انتوا على اوقاتكم، انا هجيبكم هناك بعد شويه. يلا يلا بينا يا جماعه. نادية، انت فاكره الباشمهندس حلمي اللي عرفتك بيه مره رئيسك؟ ده شخصيه ممتازه جدا. وفاكره صاحبتك ساميه اللي عرفناها بيه في نفس اليوم؟ من الاثنين بقوا تمن على العسل قوي قوي اليومين دول. يا ريت يا شيخ يكون من نصيبه. ده انا اللي بدعي انها تكون من نصيبه. بس ما ظنش انه يرضى يتجوز. ده انا اللي ما ظنش انها ترضى تتجوز. يا شيخ هي تلاقي مين يتجوز واحده عندها 7 عيال؟ ايه؟ لا هي سامية عندها 7 عيال. لا هو انت ما تعرفش الحكايه دي؟ لا ولا هو كمان يعرف. طب اوعى تقول له بقى احسن يطفش حرام. تضحك على ايه؟ انا خايف لا هي اللي تصفش مش هو. ليه؟ اصل هو بقى عنده 8. حلمي انت ما تعبتش من الرقص؟ اذا كان علي عايز افضل ارقص كويس كده للصبح. طب تعالى نقعد بقى علشان في موضوع مهم عايزه اقوله لك. وانا كمان. يلا بينا. حلمي احنا بقالنا قد ايه بنعرف بعض؟ 15 يوم. واليوم اللي بتعيدي فيه عني بحس ان الشمس ما طلعتش. يا ده كلام رقيق قوي. ما انت اللي خليتيني شاعر. شاعر بايه؟ شاعر باني رجعت 20 سنة لورا، باني بقيت شاب صغير طايش، باني ما اقدرش استغنى عنك ابدا يا سامي. وانا كمان احب. بس سامي انا بحبك. اوان كده مش بقولك طايش. طب استنى لما نعرف بعض كويس. اكتر من كده بس اصل في مشكله في حياتي ما تعرفهاش انت. ايه؟ انا خايفه اقولها لك تتغير رايك. مش ممكن. متاكد؟ طبعا ده انا اللي عندي حاجه لو قلتها لك هيغمى عليكي فورا. بالفرحه؟ لا من الصدمه. طب ايه هي؟ لما تقولي انت الاول. حلمي. ايوه. انا انا عايز علبة سجاير. هي دي المشكلة بقى؟ اصل نسيت سجاير في البيت. مشكلة عويصة فعلا، وخوف انهم يبيعوش سجاير هنا. طب ايه الحاجة اللي انت كنت عايز تقولها لي؟ الحقيقة ثانية انا انا انت ايه؟ انا هروح اشتري لك السجاير. طب ما تتأخر حالا. لازم اقول هو ده انسب وقت. فكت هذه ازاي؟ هقول له شوف بقى يا حلم اسمعني كويس. الست اللي جنبيني دي بتكلم نفسها يا اهبل، دي وزعت اللي معاها علشان تاخد راحتها معايا. ما خدتش بالك بصيت ازاي اول ما جيت؟ انا اول ما شفتك امنت بالحب من اول نظره. سامع انت بتعمل ايه؟ بقرب الكرسي جنبها شويه. وكبريت كمان لو سمحت. اتفضل. يبقى الحساب كله كام؟ السجاير والكبريت 23 ونص. خد 25 قرش اهم. ربنا يخدمهم. بالمناسبه انت عندك عيال؟ اربعه في وش العادي، بس اربعه يطلعوا العين. طب افرض ان واحد عنده 8 عيال و يبقوا هيطلعوا عين الاثنين؟ لا انا قصدي افرض ان الواحد ده حب واحده ونفسه يتجوزها. تفتكر يقولها على حكايه عياله دي الاول ولا بعد ما يتجوزها عشان تبقى امام الامر الواقع؟ عنده 8 عيال وعايز يتجوز؟ يا شيخ يروح يقتل نفسه. اصدقكم الله. بس في حاجه لازم اقولها لك. قولي يا اختي قولي، انت واخد بالك؟ حلمي انا ما عنديش مانع اتجوزك. الله، بترسم على جواز. بس لازم تعرف اني انا عندي 7 عيال. نعم يا اختي 7 عيال، علشان تبقى على نور كده من اول. نور؟ نور ايه ده، انت قلبتيها ضلمه خالص. انا كان انتي مصممه عن مروحتي. كويس قوي كده، ده احنا لسه بناخد الليل عشان الحق اعشي العيال. قصدي الشغالين يعني. على مهلك شويه يا قصه. حاضر يا فندم. حلمي يا روح حلمي، الموضوع اللي انا كنت عايزه اقوله لك واحنا في الكازينو. استني لما اقول لك مشكلتي انا الاول. طب قول. بقى انا مراتي لما ماتت يا ستي سابت لي. ايه ده؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ظرف. ايه اللي حصل يا قصه؟ الواد كان هيروح تحت العربيه. الحمد لله. بيعدي الشارع لوحده؟ وام واقفه ايه حامل وفي ايدها عينين ولا هي هنا. اعوذ بالله. هما اللي زي دول بيهمهم حاجه؟ ازاي بقى؟ ده اسمه ابنها برضه. ما تلاقي عندها 10 غيره قاعدين يخلفوا وبس، هما وراهم حاجه. يمكن غصب عنهم. غصب عنهم ايه يا شيخ؟ الواحد يخلف عيل اثنين ثلاثه بالكثير، اكتر من كده تبقى مصيبه. هو في الواقع يعني مشكله برضه يا استاذ، مش للدرجه دي يعني. فعلا انا اعرف واحده عندها 7 عيال، لكن بتراعيهم كويس ومربيهم احسن تربيه. 7 عيال تربيهم امتى وتراعيهم ازاي؟ اللي زي دي يبقى جوزها عيش في مرار. 7 عيال، ما هو ده العالم اللي جايب لنا الفقر. طب انت كنت عاوزه تقولي لي ايه يا فندم؟ لا لا ولا حاجه. حلمي انت فاكر ديك النهار لما قلت لك ان في حاجه معينه ما تعرفهاش عني ولازم تعرفها؟ ايوه، بس ما لقيناش فرصه يومها. بالعكس، انا اللي تعمدت اني ما اقولهاش. مش مهم بقى. لا دي مهمه جدا. طب ايه هي؟ يا ترى شعورك مش هيتغير لو عرفتها؟ انا ما فيش حاجه في الدنيا تغيرني شعره واحده من ناحيتك يا حبيبي. حلمي انا دورت لكم الراديو عشان تهدوا اعصابكم شويه. متشكرين قوي يا مبدور. ثانيه انا عاوز اقول لك من زمان ان انا مراتي سابت لي 8 عيال. ايه السمعه؟ عندي 8 عيال. السمعه حاجه، الحكايه اللي بقول لك عليها هي اللي مخلفه 7 عيال. ايه في الراديو ده يا ممدوح؟ بقول لك عندي 8 عيال. عندي 7 عيال؟ لا 8. ثمانية ايه؟ بقول لك 7، مش سامع؟ عندي 7 عيال بس. وانا عندي 8. ايه انت قلت ايه؟ انت اللي قلت ايه؟ بتقولي عندك كام عيل؟ 7 يا حلو. انا بقى 8. تكسب. وافقولي على النقل الى ادارة الشركة وحفظة في القاهرة على طول. هقول لك ايه بقى، مبروك وتشكر، بس انا متأكد انك هتحن للصحراء تاني. ما اظن، الشغل الحقيقي هناك حقول البترول مش هنا في المكاتب يا باشمهندس. عارف يا ممدوح عارف. انت ناسي المتعة اللي بنحس بيها كل ما بنكتشف لبلدنا حقل بترول جديد؟ لا طبعا مش ناسي. فرص العمل والترقية هناك مش هنا. مفهوم مفهوم. صدقني الصحراء محتاجة لك يا باشمهندس. وولادي كمان محتاجين لي. بس دول بيضيعوا عليك وعلى البلد فرص كتير. مضطر اتصرف في تربيتهم. وضيعوا عليك كمان فرصة الجواز. ما تفكرنيش. انت راجل ومن حقك انك تتجوز. ظروفي انا وثانية تمنع اي تفكير من النوع ده. يا سيدي اللي خلق ثانية خلق غيرها. ثانية هي الانسانة الوحيدة اللي حبيتها. تقوم تقطع صلتك بيها نهائي كده؟ ده الافضل لنا احنا الاثنين. حرام عليك يا باشمهندس تقفل على نفسك الباب بالشكل ده. قصدك ايه؟ قصدي انك بتعذب نفسك، بتمنع عن نفسك الهوى النقي. من حقك انك تعيش وتستمتع بالحياة. بالمدرسة اللي انا خليتها دي؟ ولادك محتاجين واحدة ست معاهم في البيت. مين مجنونة ترضى بيا؟ 1000 واحدة ترضى بيك وتتمناك. ايدي على كتفك يا اخويا. انت عارف مثلا سعاد حلمي؟ الفنانة المعروفة دي؟ معجبة بيك جدا. مش معقول. صدقني صدقني يا باشمهندس دي كلمتني عنك كتير، بس انت ولا انت هنا. انت بتتكلم جد؟ وكل اللي بتطلبه نظرة واحدة منك. بسيطة؟ انظر لها يا سيدي. من بعيد كده؟ امال من قريب؟ دي معناها اننا لازم نشوف بعض. ومال بتتمنى؟ غريبه. طب اشوفها ازاي دي؟ سيب الموضوع ده عليا انا. هتعمل ايه الليله الساعه 9؟ هتكون مستنياك في ملهى المصباح السحري اللي في الهرم. ما تتمنى ما دام المساله مساله نظره. بس ازاي اخرج لوحدي مع واحد واسهر معاه في محب عام؟ الله، مش عارفين تتعرفوا على بعض وتاخدوا على بعض اكتر. ما افتكرش مركزه ومركز يسمح لنا. يا سلام، وما عملتيش كده يعني مع حلم؟ حلم؟ لا، حلم حاجه ثانيه يا نجم. لسه بتحبيه؟ وعلى فرض ظروفنا جت كده بقى. الدكتور كمال ده بقى ظروفه كويسه قوي، وحلم لا عنده بنت ولا ولد. تكلمني عنك كتير قوي. بس يعني ما تبقيش متردده، الميعاد النهارده الساعه 9 في المصباح السحري. على فكره انت دمك خفيف قوي. ناس كتير قالوا لي كده برضه. انت فينك من زمان؟ انت بخير. ما تتصوريش يا مدام سعاد السعاده اللي انا فيها اللي بيتي. وانا كمان. قمنا رأس. يلا بينا. الله، ايه ده؟ في حاجة في الهلفة؟ لا لا نفسي. المال تبدت عليه في حاجة تعرفي؟ لا أبدا. سميها مني. هي مش معاي. لا أنا معاك أهو. طيب أنا عايز أعترف لك بحاجة. أنا من النهار ما شفتك أول مرة في المستشفى وأنا مش عارف آكل ولا أشرب ولا أنام. سميها مني. أنا أدب أفندم. آخر حاجة كنت أتصور إنك تعملها يا خاين. أنا خاين؟ أنا بحبك يا سامي. لا انا اسفه قوي يا دكتور كمال. انت امتى؟ الله، مالك يا حلمي؟ ما ترقص كويس. انا برقص. ده انت دايس على جزمك. لا مؤاخذه، مش واخد بالي. الرقص دي مني قوي. تعرف انا عايزه ايه؟ عايز اوفر رقصك. ايه؟ يا غشاشة. لا ما تكون لسانك احسن لك. لا مش قصدي عليك، يا سعاد هاني. كفايه يا رقص، وتعالى نقعد. هجهز لك شقة فيها 5 أوض، هدفع لك المهر اللي انت عايزاه، بس حاجة هتفرق بينا أبدا. مهما كانت هي إيه؟ مهما كانت. طب أنا عندي 7 عيال. عندك 7 عيال؟ أيوه. طيب ده. طب عن إذنك لحظة. على فين؟ أصل افتكرت إن في تليفون لازم أضربه حالا، أنا جاي على طول. أوعى تتنقلي من هنا. حاضر. بتكتب كمان. ما تيجي نقوم بقى. على كيفك يا حبيبي. يلا بينا. بس اسلم على الست اللي هناك دي الاول. مساء الخير يا سامي هاني. اهلا استاذ حلمي. انت لوحدك؟ هو معقول اني اجي مكان زي ده لوحدي؟ اصلي مش شايف حد معاكي يعني. انا معايا شخص مهم جدا ومركزه كبير خالص. يعني انسان لطيف قوي. على فكره هبعرفك بيه. هو فين امال؟ راح يعمل تليفون وجاي حالا. حالا؟ ده سايبك بقاله نص ساعه. افهم من كده انك بتتجسس عليا ولا ايه؟ سامية، الشخص اللي كان وياكي ده انا شفته بنفسي ركب عربيته ومشي. كذاب. مفيش داعي للمكابره، قومي نوصلك في الكتمه. حلم منظر الصحراء وضوء القمر عامل ازاي؟ ايه رايك يا سامي؟ مش بطال على مهلك يا اسطى عشان نتمتع بالمنظر ده. حاضر يا سامي. تعرف ان منظر الصحراء والرمل بيأثر فيا اكثر من الجرح؟ نبيل دايما بتسال عليك. ازيها دلوقتي؟ يعني انت بتسالي؟ الرمل لونه زي الفضة. اصل كنت مشغولة الفترة اللي فاتت. بس بس في جمل نفسي نفسه ياسر اللي تعبان شوية. عنده ايه تخلصتك؟ عنده صبر ايوب. هو مين ده؟ الجمل؟ لا انا بتكلم على ياسر. عنده لوز. اظن اسامه مشغول قوي في المذاكره اليومين دول. طبعا اصل الحكايه قربت خلاص. الحمد لله هي قربت فعلا. الامتحانات؟ لا الفيزا. المشكله الكبيره بقى عصمت وميرفا. دول صعبانين عليا قوي. وانا مش صعبانه على حد فيكم. اسكتي، مش ميرفا بتسنن؟ ماشي. اه والله طلع لها في النتيجه وانتوا من صعبين قوي. ما تيجي تقعدي جنب احسن يا مدام. لا شكرا كده كويس. انا بقول عشان تاخد راحتكم في الكلام. انا اسف يا مدام سعاد، اصل الحديث خدمه يعني. واللي عنده لوز واللي بيذاكر واللي بيسمن، انت بتتكلموا على مين؟ عن ولادنا. ولادكم؟ اه ولادي انا وهي. الله، ما هو انتوا الاثنين. استنى يا اسطى استنى. على فين يا مدام سعاد؟ اوعى نزلني هنا يا اسطى. اقعد بقول لك. حاضر. رايحة فين يا مدام سعاد؟ هروح. تروحي ازاي؟ هاخد تاكسي. دي حتة مقطوعة. هاخدها ماشي سباحة، محدش فيه دعوة. سعاد يا سعاد. دي بتجري بكل قوتها، مفيش فايدة يا أستاذ، دي بعدت قوي. انا كنت خايفه لحسن النتيجه تيجي بالعكس. عيب، جوزك عنده مخ بيتكتك. ما كنتش اتصور ان الغيره هي اللي هتلم شملهم تاني بالشكل ده. لا هو ده الملح والفلفل بتاع الحب، دول ما بيفرقوش بعض دلوقتي ولا يوم. يحيى الملح والفلفل. تعرف يا ممدوح ان حياتنا احنا كمان محتاجه شويه ملح وفلفل. نعم. لا يا اخت، احنا مش عواطين كفايه. من ايه يا روح؟ من المقابلة دي، اصلها اول مرة هقابلهم فيها. بس لازم تتعرفي عليهم وتعرفوا عليكي. يمكن ما يحبونيش. انت في حد يقدر ما يحبكيش؟ ولادك. ولادي بيحبوني قوي، ومادام انا بحبك يبقى ضروري هيحبوكي هما كمان. بس الوضع مختلف. اطمني، انا عارف ولادي كويس، دول تربيتي انا. يلا بينا. وفي صفتي أبوكم يشرفني جدا أني أقدم لكم سيدة عظيمة نالت احترام الجميع وحبهم، وأولهم أنا، وعاوزكم تعتبروها في مقام أمكم بالظبط. أهلا وسهلا. يا روحي، أنا دول باين عليهم أولاد طيبين وهادين، وأنا سعيدة قوي اللي تعرفت عليكم. سامية هانم، اسمحي لي أقدمهم لك واحد واحد. نيفين عارفاها طبعا. طبعا يا حبيبتي. ودي سلوى وألفة، وده ياسر. عفت مش ياسر. اسف، ده عفت. واللي هناك ده ياسر. وطبعا ميرفت وعصمت دول لسه مش فاهمين حاجه. وانا يا بابا نسيتني. لا مؤاخذه، اقدم لك فيفي. ما تتصوروش انا كنت متشوقه لاني اشوفكم قد ايه، وبشكر باباكم عشان اتاح لي الفرصه دي. وانا متاكد ان هم كمان مبسوطين قوي للمناسبه دي. اسيبكم بقى عشان تتعرفوا على بعض اكتر، واخش انا المطبخ عشان اشرف على الغدا بنفسي. هو حضرتك مربيه جديده؟ لا يا حبيبتي. امال انت ايه؟ انا دي ماما جديده يا عبيد. لا يا عفات، انا ياسر مش عارفه. اه انت هتعملي زي بابا، ما تتعلموها بقى. انا اسفه، في الحقيقه انا مش ماما جديده زي ما انتوا فاهمين. انا الاخر بقول ايه، اصل ماما كانت حاجه تانية، كانت ست محترمه احسن مني. مش تستنوا اما اكمل لكم؟ وبابا ما لقاش ماما غيرك يعني، اللي لقاها عندهم في المحل بقى. اسمعوني بس عفت، اسمعيني يا سلوى. ياسر والله على قوي يتنده لي باسمي حاف. ما تتكلمي يا نيفين، ده انت اكبر. بصراحه احنا مش عاوزين ماما تاني. حتى انت يا نيفين مش عايزين ماما، مش عاوزين ماما. بس في ايه؟ مالك يا سامي؟ عملوا ايه الشياطين دول؟ مش عاوزين ماما بالعافيه. بس اخرص منك لها. انا مش فاهم مين اللي رباكم التربيه الزفت دي. الظاهر اني كنت متساهل معاكم اكتر من اللازم. انا همشي يا حبيبي. لا ما انتش ماشيه. اخر حاجه كنت اتصورها انه يصدر عنكم تصرف زي ده. انا هعلمكم ازاي تكونوا مؤدبين وتحترموا الناس، ومن هنا ورايح اي واحد فيكم هيصدر منه كلمه او تصرف ما يعجبنيش هيكون عقابه شديد. مفهوم؟ مفهوم يا بابا. انا مش عايزه اكون السبب. ارجوك يا سامي هاني، وروني دلوقتي هتعتذروا لها ازاي. متاسفين يا سامي. مش كفايه كل واحد فيكم يتقدم بنفسه ويعتذر لها ويبوس ايدها؟ لا لا لا ملوش لزوم، ما هم خلاص ابدا. لا لا يلا بالدور. لا انا اصلي عندي ولاد قدكم بالظبط، ومهما حصل فتاكدوا ان انا بحبكم زيهم. انا اسفه يا طنط سامي، وانا كمان. انا مش عارفه قلت كده ازاي بعد كل اللي عملتيه عشان. حصل خير يا حبيبتي. واحب اقول لكم كمان ان طنط سامي هتعيش ويانا هنا على طول. ربنا مديني الحق اني اتجوز، وطنط ساميه هي اللي هتبقى مراتي. اسمه العريس حلمي كامل فتح الله، البطاقه اهي. اسمه العروس باباك هو اللي خطف مننا ماما. يا شيخ روح، ده هي اللي كانت بتجري وراه كل يوم، بتيجي عندنا كل يوم لحد ما وقعت. ما تقوليش كده على ماما، بابا احسن من مامتي في 60 مره كده. طب قولي له بقى ما يعتبش البيت بتاعنا احسن له. اولا ده بيتنا احنا مش بيتكم انتوا. ايوه بابا هو اللي اجر البيت الكبير ده ودفع ثمن. يعني ايه؟ عايز تقولي ان هو اللي بيصرف علينا؟ طبعا عشان تتلموا بدل ما انتوا مرميين في الشارع. طب كده اخوك ده لحسن اضربه. تقدر تمد ايدك عليه؟ مبروك يا سامي، ألف مبروك. ميرسي قوي يا نادية. مبروك يا باشمهندس. متشكر قوي، عقبال عندكم جميعا. وتمنياتي بذرية صالحة تملأ عليكم فراغ هذا البيت الكبير بإذن الله. لا لا لا، من المعروف الذرية اللي عندنا تملأ بيتين ثلاثة منه. ايه ده؟ ايه ايه في ايه؟ الحق الحق يا استاذ حلمي، الحق يا سامي هانم. ايه اللي حصل؟ ولادك وولاده ماسكين في بعض. يا خبر ابيض. بس يا ألفة عيب كده يا ياسر. أنا عيب ستين مرة حلالكم. ولد يا أسامة سيب شعرها يا ولد. ما تحوشي ولادك يا سامية. يا أخي ما تحوش ولادك أنت بقى. أنت ولادك مش عارف شعر حمي. لا دول ولادك أنت. لا هم اللي يا حلمي دول ولادك. يا ولد يا حلمي. الحمد لله اللي جات على كده وهم اصطلحوا خلاص. مش مهم اللي حصل ده من شوية. أمال إيه؟ المهم إزاي هيعيشوا في البيت ده. والله ده أكبر بيت لقيته، 10 أوض، سفرة لما تتفرد توكل 20 نفر، 7 أحواض غسيل، 6 حمامات، أرفف ودواليب يحط فيها هدومهم وجزامهم وشنطهم، وعملت لكل واحد فيهم نمرة عشان ما يحصلش لخبطة. بس يا ترى هيقدروا يعشوا بعض من غير خناق؟ شوية شوية هياخدوا على بعض. عارف يا حلمي، أنا بدعي من ربنا إن ولادك وولادي يحبوا بعض. والله إحنا بنعمل جهدنا والباقي على ربنا بقى. دي اوض ننام فيها دي؟ الاوض الكويسه خدوها هم. طبعا مش باباهم هو اللي اختارها لهم. دي اوحش اوض في البيت، بابا اللي نقاها لنا بقى عشان خاطر ما يزعلش مامته يقوم يديهم هم احسن اوض. الحمد لله اخيرا العيال نام. ربنا يهدي سرهم. لأول مرة نبقى لوحدنا. حلو. دي اللحظة اللي بتمناها من زمان. سامية. حلو. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي جابكم هنا؟ إيه ده؟ في إيه؟ أنا في إيه؟ حصل إيه؟ في إيه يا أولاد؟ الأوض وحشة وما نقدرش ننام فيها. أنا عاوز أرجع بيتنا القديم. انتوا واخدين الاوض الكويسه. بالعكس بقى، انتوا واخدين احسن اوض. بس بس انتوا الاوض بتاعتكم مش عاجباكم؟ ايوه. وانتوا اوضكم مش عاجباكم؟ ايوه. خلاص بدلوا بعض، انتوا تاخدوا اوضهم وهما ياخدوا اوضكم. قول لهم الدكتور يا ابني. ماما ماما الدكتور وصل يا ماما. تعالى تعالى يا دكتور. ولد ولد ولد سنك ولد عينيا النضاره. بس بس يا ولاد الشنطه يا فندم. اتفضل الولد يبصي. بس يا ولد اتفضل اتفضل يا دكتور. دول ولادكم؟ اه لا مؤاخذه اصلنا لسه متجوزين النهارده. نعم متجوزين النهارده. ايوه يا دكتور. ما شاء الله، ولحقتوا خلفتوا كل دول؟ لا يا دكتور، دول يبقوا ولادي وولادها. ما هو طبعا ولادكم دول اتنين، هو في حد بيخلف لوحده؟ حضرتك مش واخد بالك. انتوا اللي مش واخدين بالكم، لما دول خلفتوهم النهارده امال بعد سنه هتعملوا ايه؟ وخلينا في العيان دلوقتي. ايوه اعمل معروف يا دكتور. عيان ايه يا استاذ؟ عاوز تقنعني ان خلفت كل دول في يوم واحد وتبقى عيان؟ يا سيدي مش انا اللي عيان. امال مين؟ ابني سمير. اه لا مؤاخذه، هو يعني هو يبقى مين بقى في اللي واقفين دول؟ بسم الله ما شاء الله. لا لا لا ده جوه. هو لسه في حد جوه؟ في ايه؟ تعالى بقى. ايه نام. ايوه وماله مكلبش في حضنك كده ليه؟ خايف لحسن نسيب. هو ما كانش بينام لوحده؟ لا ما هو ده اصغره ومتعود ينام وياه يا تراب. وزي ما خفت دلوقتي دكتور قال مفيش مغص ولا حاجة. امال ايه؟ كان بيمثل حضرتك. بس كل اللي عمله ده كان تمثيل طبعا. وبعدين شوفي نايم ازاي؟ نايم وبراءة الكبار في عيني. مفيش غير اني انا مع الكنبة بقى. انا اسفة يا حلمي ان اول ليلة في شهر العسل يحصل فيها كده. مش مهم، كفاية اني حفت عيني الصبح ألاقيك قدامي. تصبح على خير يا حبيبي. وانت من أهل يا روحي. بس بس صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. ده انت كنت فين انت وأسامة على الصبح؟ كنا في الأوضة بنرتب شوية حاجات كده. طب يلا علشان تفطروا معانا، الشاي هيبرد. قبل ما نفطر في كلمتين عاوز اقولهم لكل اللي قاعدين على السفرة هنا. من هنا ورايح مفيش كلمة دي اخويا ودي اختك، كلكم هنا اخوات بعض. مفيش حاجة اسمها ده بيتي او بيتك، ده بيتنا كلنا. اقرا التعليمات يا اسامة. اولا الصحيان الساعة 6 صباحا. ثانيا كل حوض غسيل ملزوق عليه ورقة باسم الاثنين اللي استعملوه وغسيل الوش مدته 5 دقايق. ثالثا كل واحد له ظرف الدولاب مكتوب عليها اسمه يحط فيها هدومه ويرتبها. الكبير يساعد الصغير والصغير يحترم الكبير. رابعا القعاد على السفرة او ترابيزة المذاكرة هيكون بترتيب وكل واحد هيبقى له كرسي ما يغيروش. الفطار الساعة 6:30 واللي يتأخر ملوش فطار. مفهوم؟ مفهوم. شنط المدرسة تتحط في الرفوف دي وكل واحد يبقى عارف المكان اللي هيحط فيه شنطته كل يوم. السندوتشات اللي هتاخدوها معاكم انا هحضرها لكم. انا وأسامة ونيفين هنساعدك فيها. دي عربية المدرسة. مدرسة مين؟ زوزو. بس دي لسه ما فطرتش. السندوتش اهو. يلا يا زوزو يلا. يلا يبقى الحساب كله كام؟ لحظة واحدة لما اجمعهم لك. الاستاذ خديه يا حنا، شوالين رز، 48 حتة صابون، 30 كيلو سكر، صفيحة جبن، 10 ازايز زيت، 40 علبة مربى و50 رغيف. الفاتورة يا فندم. اتفضل. متشكر، مع السلامة. هو الراجل ده بيعمل بالحاجات دي كلها ايه؟ انا مش ممكن اسكت عن الموضوع ده. Thank you. الحمد لله على السلامة يا مندوب. الله يسلمك. أخبار البير الجديد إيه؟ بقى ينتج فعلا، إنتاجه غزير جدا، والبترول بتاعه على درجة عالية جدا من مبروك. بس كلنا هناك بقى حاسين بحاجة نقصانة. إيه هي؟ الباشمهندس حلمي. خصوصا إننا هندق قريب حفار جديد. هو في إيه ولا في إيه دلوقتي؟ طمنيني، عامل إيه هو وسامية؟ حالتهم تصعب على الكافر. للعيال طبعا، مش 15 عيل. إحنا السبب. ليه؟ مش إحنا اللي جوزناهم لبعض؟ برضو كان مسيرهم يتجوزوا بعض. اتفرج عليهم بقى دلوقتي مالهم؟ مساكين، لا بيخرجوا ولا بيتفسحوا زي الاول. سامية يا عيني ما عندهاش غير فستان واحد اللي بتلبسه على طول. حلمي شفت فيك النهار لابس جزمة مقطعة، تصور. لا حول الله يا رب. ولو كلمت حد فيهم بيقولك العيال اولى. بس انا بقى وصلتني اخبار انه ما بقاش زي الاول في شغله ابدا. لا، ساعات ما بيروحش المكتب خالص. طب وهيفضل شغله ولا العيال بقى؟ ده مش كويس عشان مستقبله. يا ريت يرجع الصحراء تاني. يا ريت يا شيخه، ده هياخد هناك مبلغ محترم. تفتكر هيرضى يسيب العيال؟ احاول اقنعه. مادموزيل، انت مادموزيل حضرتك بتندهلي؟ ايوه، انت مش واخده بالك مني ولا ايه؟ لا اخص عليكي، ده انت كل يوم تفرقعيني مشوارين، مره وانت رايحه المدرسه ومره وانت جايه. وانت عاوز مني ايه؟ صدقيني من نهار ما شفتك وانا مش على بعضي، مش عارف اذاكر، بفكر فيكي ليل ونهار. ارجوك، انا مش بتاع الكلام من ده. ما تبقيش خوافه كده. وبعدين بقى مش هسيبك الا لما تديني معاك. ابعد عني احسن حد يشوفنا. طب اسمعي، انا عندي حته ما حدش هيشوفنا فيها خالص. يا ماما ما تحاوليش تهربي مني. اوعى سيب ايدي، سيبني سيبني. مين؟ اسامه. مين ده؟ ما عرفوش. روحت هوا يا شاطر، البنت دي بتاعت انا. اخرس. الله، انت هتتمامد. انا؟ طب خد ده. اي انت هتتربني. طب خد النهارده. خد خد. اي انت هتتربني. مش خد. طب خد. تأكد يا باشمهندس ان رجوعك للصحراء فيه فايدة لك من كل النواحي. انا عارف ده كويس، وبيني وبينك انا حنيت للشغل هناك بشكل غريب. خلاص نبقى متفقين. طب والولاد؟ البركة السامي حمل كبير. حلمي الحق يا حلمي. الله ممدوح، الحمد لله على السلامة. ازيك يا سامي هاني؟ في ايه يا سامي؟ نصرة المدرسة بتاعت بنتي زوزو اتصلت وبتسأل هي ما جاتش ليه النهاردة. كلام ايه ده؟ ما الاوتوبيس هتخدها الصبح. وبنتك سلوى اخرى مالها؟ مدرستها بتقول انها ما وصلتش. مش ممكن. انا خايفه لا يكون حصل لهم حاجه. لا لا لا لا، مفيش حاجه ان شاء الله. حلمي انا هروح مدرسه زوزو وانت تروح مدرسه سلوى تشوف ايه الحكايه. اطف بينا يا رب. لحظه بس استنوا. إيه؟ هي سلوى اخرى بتروح مدرستها في اوتوبيس؟ ايوه، وخدها الصبح من قدام البيت. انا بيتهيالي كده ان الحكايه كلها فيها لبس بسيط. بسيط ازاي؟ مش يمكن تكون سلوى ركبت الاوتوبيس بتاع مدرسه زوزو والعكس صحيح؟ ايه انا يا قصة مش منبه عليك تضرب الزمارة بتاعتك كده بيب بيب بيب؟ اي انت ضربتها ازاي النهاردة كده؟ اهو بيب بيب بيب بيب. شفت اهو ده الكلاكس بتاع عربية سلوى مش زوزو. ويفرق في ايه يعني؟ يفرق كتير طبعا، انا واحد عندي 15 عيل. ياه، ربنا يزيد ويبارك يا بيه. روح ربنا يرزقك بدستة منهم. فلا الله ولا فالت. 10 عيال من 15 دول بيروحوا مدارس ما بين حضانة وابتدائي واعدادي، وكل يوم بيفوت على البيت ده 5 اتوبيسات لمدارس مختلفة. مفهوم؟ مفهوم. كل سواق من السواقين الخمسة دول انا متفق زيك معاه كده على كلاكس معين يضربه، اقوم ابعت له الطفل اللي هو تبعه. طريقة اسرع برضه. فيهم بقى اللي بيضرب بيب بيب، اقوم ابعت له ياسر. طيب. بريب بريب ده بتاع عفت وألفت وهكذا. دلوقتي فهمت كل حاجة، انا غلطان فعلا. عرفت الكلاكس بتاعك انت ازاي؟ ايوه بيب بيب بس. قول ورايا عشان ما تنساش. بيب بيب بيب بيب بيب بيب. كمان مرة بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب. اتفضل. يعني اتضح فعلا انه حصل لبس. ايوه يا سيدي، بس كل بنت منهم يا عيني لما لقت نفسها في مدرسه تانية وجو غريب عليها قامت فرقت نفسها من العياط. وسامي هانم جابت سلوى من مدرسة زوزو. بس وصلت مشوار لحد مدرسة سمير. ليه؟ ما جاش لحد دلوقتي واتضح انهم مذنبينه. انا عايزك ترجع تشتغل في الصحراء تاني. ليه؟ انت ما اتخلقتش لشغل المكاتب. انا اشتغل في اي حتة ما يهمنيش. لا، انت من جوه بتحن للصحراء بكل كيانك، عايز تحس انك بتنتج وتشوف انتاجك بيتحقق قدام عينيك مباشرة. مين اللي قال كده؟ بقى انا بحن للصحراء؟ انا عاوز اروح الصحراء؟ انا بحب الصحراء وحتجنن عشان ارجع لها؟ ما تبقاش مكابر، انا فهمك كويس. بس مين هيشوف يعني شؤون البيت والولاد وانا بعيد عنكم؟ انت حطيت نظام وتقاليد ماشيين عليها، وتأكد اننا هنفضل ماشيين عليها. البيت محتاج راجل. الله، ايه ده؟ انت ناسي اسامة؟ بس ما اقدرش ابعد عنك يا سامي. وانا كمان يا حلو، بس في حاجات كتير في الدنيا دي الواحد بيضطر يعملها غصب عنه. وقد نجحت نيفين في الامتحان بتفوق، وكذلك اسامة. مبروك يا باش مهندس. الله يبارك فيك يا ممدوح. استنى ما اشوف البديل كمان. اما عن التوأمين عصمت ومرزت فقد حصبوا معا. حصب في الشهر الماضي، وقد شفي والحمد لله، ولم اخبرك بالامر في الخطاب السابق حتى لا ازعجك. ست عظيمة. وفيما عدا ذلك فالجميع بخير، ويهدون اليك 15 قبلة ومني انا 15، فيصبح المجموع 30. سلامي الى ممدوح وقول له ان ناديه بخير وهي عندنا دايما وما بتسيبناش خالص. الحمد لله. يا باشمهندس، يا باشمهندس. أيوة. ظهر ان نتيجه التحليل بتاعه العينه اللي بعتناها وصلت. يلا بينا. يلا. ازاي الحال دلوقتي؟ احسن من امبارح شويه دكتور، بس برضه حاسه بجسمي كله مهبد. جسمك سليم 100% يا مدام ساميه، ونتيجه التحليل جاتلي النهارده. مبروك. مبروك على ايه؟ التحليل ادى نتيجه ايجابيه، سيادتك حامل. وهتعملي ايه؟ هخرجي. انت مجنونه؟ ما انت عندك 7. اسمعي يا نادية، انا ما كنتش عايزه اخليك 7، ده جوزي الاولاني المرحوم هو اللي كان بيصر على كده علشان يلخمني فيهم ويدور هو على حل شعر. خلاص كفايه كده. لا، ده الطفل الوحيد اللي نفسي فيه بشده فعلا. اشمعنى يعني؟ عايزه يبقى له طفل من حلم. ده هيبقى نمره 16. تاكدي انه هيكون عنصر مهم جدا في ربط العيله دي. تصوري بقى شعور ولادي وولاد حلمي لما يحسوا ان لهم اخ مشترك. طب مش تاخدي رأي حلمي الاول؟ لا، مش هقول لك دلوقتي. ليه؟ لان لو عرف هيسيب الصحراء والبيتان. عندك حق. ولا انت اوعك تجيبي اي سيره في جواباتك لممدوح. طبعا لازم نكفي على الخبر مجهول. صحتك كويسه قوي يا نجيب، دول شوية برد بسيطة بس، هكتب لك على دواء تبتدي فيه من النهاردة. متشكرة يا دكتور. وازاي سامي هانم دلوقتي؟ ماما مالها؟ بتحس التعب ولا الحمل ماشي طبيعي؟ حمل؟ هي حامل؟ هو انت ما تعرفيش ولا ايه؟ لا، دي في الخامس دلوقتي. صحيح والنبي؟ الظاهر انها مخبية عنكم الموضوع ده وانا ما كانش لازم اقوله. طبعا اذنك يا دكتور. على فين؟ مش تستني لما تاخدي الرخصة. انت بتتكلمي جد؟ اه والله، للدكتور اللي قبل. ده صحيح يا اسامه؟ ايه انت مش عايزه؟ مادام حضرتك عايزاه يبقى انا عاوزه. ايوه، بس اوعى يا حبيبي تكسير على حد، وخصوصا لاخواتك الصغيرين. عيب يا ماما، هو انا عيب؟ طبعا مستنيني عاوز، بس ده سر نقولك. طبعا اخي في حاجة غريبة لاحظتها في جوابات الاولاد في الشهرين اللي فاتوا دول. ايه هي؟ مش عارف. اولا الجوابات عددها زاد قوي عن الاول. دي مسألة طبيعية، وحشتهم اكتر. نزين واسامة في كل جواب يبعتوا يقولوا لي ان ثانية صحتها كويسة قوي، ويؤكدوا على الحكاية دي بدون منازعة. عاوزين يطمنوك عليها بس. ما انا مطمن عليها من جواباتها. امال ايه بقى؟ مش عارف، متوغوش. يا شيخ ما تاخدش في بالك. سمير جواباته كلها بيرسم لي فيها صور اخواته وبيكتب عليهم اسمهم. شوف. انا شفتها دماغ خفيف قوي، بس دايما سايب واحد فيهم من غير اسم. انت بتدقق على حاجات هيفك شكل. وسلوى كل الرسوم اللي بتقصها وتبعتها لي في جواباتها عباره عن رسوم ستات كبار وبطنهم كبير قوي. الله، ممدوح. ايه؟ شوف الجواب بتاع سمير. ماله؟ ده راسم فيه 16 طفل مش 15. طب وايه يعني؟ اللي من غير اسم ده يبقى مين؟ فاهم. لا انا فهمت. ممدوح، انا لازم انزل مصر بكره. على العموم انت جبت الوقت المناسب. ازاي تخبوا عني حاجه زي كده؟ سامي اللي صممت على كده عشان ما تبقاش مشغول دايما وانت بعيد. يا رب يا رب، خد بايدها يا رب. ان شاء الله بالسلام. الدكتور قال ايه؟ ما هو معاها جوه منتظر انها تولد بين لحظه والتاني. هو اخويا حاج انت بقى يا بابا؟ طب احنا مستنيين. بقالنا شهور مستنيين. هو مش عاوز يجي؟ هو بيتقال ده حقيقه ليه؟ اذا كان مش عايز يجي نروح لحنا. زمانه جاي يا حبيبي. بس ادعوا معايا، ادعوا معايا عشان ماما تقوم بسلامه. يا رب يا رب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب. سامع؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب يا رب يا رب. وصل وصل يا اولاد، وصل. طب ما نقول يا جبنا عشان يجي لنا واحد كمان. مبروك يا مدام سمير، المجله بتهنيكي بجائزه الام المثاليه. متشكره قوي. سؤال يا استاذ حاجه مثلا. اتفضل. ايه نوع العلاقه بين ولادك وولادها مع العلم بانهم في اعمار متقاربه وانت عارف السن ده طبعا؟ هو في الواقع كان في الاول بينهم شيء من الغيره والخناق، لكن الحب اللي بيني وبين مراتي انعكس على البيت كله، وجبت في الاخير ده تربط بينهم برباط مشترك. ده شيء جميل جدا. وعشان نقوي الرابطه دي اكتر فقررنا اني انا اتبنى اولادها رسميا وهي تتبنى اولادي. طيب السؤال الاخير موجه لمدام سامي. افهم. ما فيش شك ان اهم شيء يهم القراء انهم يعرفوه هو ازاي بتقدري تدبري شؤون بيت فيه 16 طفل علاوه على شغل. هما ثلاث اشياء مهمين جدا. اولا الحب. الحب الكبير بيبني وبيسبب كل المشاكل. وثانيا الترتيب والنظام وزوج يساعد مش ينقص. وثالثا الكفاءة بيني وبين حلمي اللي لما نعملها الثاني. وبهذا ينتهي شهر عسل هادئ جدا. اشترك بالتمثيل ثناء جميل، يوسف عوف، سلوى محمود، محمد نوح، انعام ثالوثه، ليلى طبونجو، المرتب العباس، هاني عبد العظيم، ابراهيم كمال، احمد سالم، ابو العزايم ابو العيله، محمود عقل، اكرام فارس، والاطفال نسرين محمد، نيروز محمد، ايمان علي محسن، ايمان ممتاز، ومحمد السعد. التسجيل الصوتي احمد تركي وابراهيم نوبي. المخرج المساعد ابراهيم الكردي. شهر عسل هادئ جدا. تاليف يوسف عوف. إخراج فتح الله الصفحي.